واصل. فصل. ويحصل بالفعل، فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوه ونحوهما كما لو خصاه أو خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها أي خرق ما بين سبيليها عتق في الجميع، نص عليه بلا حكم حاكم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا وكذا. قال: اذهب فأنت حر. رواه أحمد وغيره. وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقلا حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر رضي الله عنه وأوجعه ضربا، حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال: وكذلك أقول. هذا الآن بدأ الآن بالفعل. من الفعل ما ذكر المؤلف إذا مثل برقيقه أو نحو ذلك. الحديث التي ذكر الحديث الأول حسن، قد رواه أحمد وغيره: ما حملك على ما فعلت إذا فأنت حر. هذا حديث حسن. الأثر الآخر عن عمر رضي الله تعالى عنه اللي حكاه أحمد في رواية المنصور، قال الألباني رحمه الله: لم أقف على سنده، ولكن هناك من أخرجه عن الطبراني في الأوسط وغيره، ولكن قالوا إنه ضعيف، أو بل بعضهم قال إنه موضوع، أو الراوي والضاع بعبارة أدق. هذا ما يتعلق في الأثر. لكن هناك أحاديث صحيحة أيها الأخوة كلها تدل على تشوف الإسلام للعتق، كما قلنا في الدرس الماضي. الإسلام يبحث عن أي فرصة مشروعة ليعتق المملوك، ولهذا قلنا: لماذا الناس يستعبدون الأحرار؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالإسلام ليس حريصا على الرق إطلاقا، ولا يقع الرق إلا بسبب الكفر. وقلت في الأسبوع الماضي أن الكافر أصلا هو رقيق، لأنه قد استعبد أصبح عبدا لهواه أو لهذا الإله الذي يعبده من دون الله جل وعلا. بل عندما أخذه المسلمون وأصبح رقيقا ففي هذه الحالة قد ترقى، لأنه فرق أن يكون مملوكا لمسلم بضوابط الشرعية أو أن يكون مملوكا لهواه أو صنم أو غير ذلك. أما ما عدا ذلك فلا يكون إلا سراية الأبناء وغيره، ما هذه مسألة أخرى. ولهذا سألني أحد الأخوة قال: هل لا يزال الآن في كما قلت في أفريقيا بعض الدول عندهم أرقى؟ نعم. قال: هل هي صحيحة؟ يختلف، بعضها صحيحة وفيها أوراق ثبوتية كما ذكر لي بعض المشايخ في بعض البلاد، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقر ذلك في بعض البلاد الأفريقية. طبعا ليسوا لم يكونوا كفار فاستعبدوا، لكن أصلوا آباءهم وأجدادهم كانوا كفارا، فكما تعلمون كيف يسري الرق على الأبناء وأبنائهم. فنعم صحيح وموجود ويوجد في بعض الدول الأفريقية، وليست كثيرة لكن موجود، ولم تطبق قرار الأمم المتحدة بما يسمى باعتاق الأرقاء. هذا حكم شرعي لم يخضعوا فيه لأمم المتحدة ولا لغيرها. فالشاهد هنا الإسلام يبحث أي فرصة تجده في الكفارات، أدخل عتق الرقبة في قضايا كثيرة تحدثت بالتفصيل عنها في الأسبوع الماضي. مما جاء به الإسلام هو قضية العتق. انظروا هذه الأحاديث، فمن هذه الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. ثم أخذ شيئا من الأرض وقال: ما في، ليس لي فيه من الأجر شيء. يقول ابن عمر وقد اعتقه: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. إذا ضربه مع خده أو أقام عليه حد غير صحيح، ما هي الكفارة؟ الكفارة أن يعتقه. كما تعلمون في قصة المرأة في حديث الصحابي الجليل لما ضرب مأملاة له أمة له وترعى الغنم، ف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، لأنه ضربها لطمها. وكذلك هنا أيضا حديث آخر، هذه كلها حديث صحيحة في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قالوا: إلا إذا أعتقه فقد تكون كفارة. ليس هذا في الحديث. وأيضا ورد الشاهد أن ورد في مسلم وغير أحاديث منها ما ذكر المؤلف هنا، وفي أحاديث صحيحة أن من ضربه مع وجهه وليس ضربا يسيرا لأنه قد لا يأخذ من الضرب اليسير أو قطع منه عضوا أو نحو ذلك فالصحيح أنه يعتقه الكفارة أن يعتقه كما بين المؤلف هذا بالفعل والله أعلم. نعم. ولا عتق بخدش وضرب ولعن لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه. نعم واصل. ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب كأبيه وجده وإن علا وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل وعمه وعمته وخاله وخالته عتق عليه ولو حملا كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة وحسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم. نقف حتى ما يطول لنا طويل الكلام. هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح رواه الخمسة. الآن من ذكرنا العتق بالقول وذكرنا العتق بالفعل أيضا العتق بالملك. ما كيف العتق بالملك؟ الحديث يقول من ملك ذا رحم محرم فهو حر. أي إنسان يملك إنسان لكنه ذو رحم رجلا أو امرأة فإنه يعتق. كيف؟ في قاعدة جميلة جدا ذكرها العلماء في مثل هذه الحالات. قالوا كيف نعرف أنه ذا رحم؟ لأن الرحم واسعة كما تعلمون أبناء عم وأبناء خال وأقارب. ليس هذا هو المراد إنما قصد نوع من الرحم. قالوا من لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لما جاز أن يتزوج أحدهما الآخر بشرط أن يكون من النسب لا من المصاهرة. قالوا لا من المصاهرة ولا من الرضاع. هذه القاعدة أبقف عندها لأن مهمة تضبط لكم مسائل كثيرة في هذا الباب وفي غيره. وضح إنسان جاء واشترى شخص فاتضح أنه أخ له أو أنه ابن أخيه أو أنه عم له نقول يعتق تلقائيا فضلا عن الأب وعن الإبن. ليش؟ لأن لو أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر سواء ذكر أو أنثى. لكن لو أنه اشترى امرأة فإذا هي أم زوجته هذا بالمصاهرة طبعا لا يجوز له أن يتزوج أم زوجته وكذلك أب زوجته لو كان أنثى ما جاز لأحد أن يتزوج لكن هنا لا يعتق لأنه بالمصاهرة ليس بالنسب. طيب لو اشترى إنسان ذكر أنثى فاكتشف أنه أخ له أو ابن له لكنه من الرضاع من الرضاع قال ففي هذه الحالة أيضا لا يعتق. إذن اشترط العلماء أن يكون من النسب هذه القاعدة في هذا الجانب. فإذا من ملك كما في الحديث ذا رحم محرم أي يحرم عليه زواجه نعم فهو حر لوجه الله تلقائيا ما يحتاج يعتقه هو عتق تلقائيا. جاء إشكال الآن المؤلف يقول إشكال. طيب عندنا حديث فيه إشكال يقرأ الشيخ النص ثم أبين لكم ما هو الإشكال والجواب. نعم. وأما حديث لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم. هذا الحديث صحيح. الإشكال ما هو؟ يقول الحديث يقول إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فقال فيعتقه ما قال فيعتق عليه مع أن أبوه. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا طيب ما قال إلا أن يجد مملوكا فيشتريه فهو يعتق تلقائيا. قال العلماء بدأ يخرج المؤلف تفضل. فيحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه كما يقال ضربه فقتله والضرب هو القتل. نعم ولذلك بعض يسميها العاقبة يعني تلقائيا كان يقول فيشتريه فتلقائيا أعتقه. فالصحيح الحديث نعم حديث صحيح ومع ذلك أيضا هو هذا الحديث الذي معنا لا يجد الوالد والد رواه مسلم كما ترون ولا يعارض الحديث الآخر بل يؤكده. أما لفظة الحديث فلا احتمالات كلمة فيعتقه لا يعني أن الفاء العاطفة قد تكون فاء العاقبة أو التحقق الوقوع أو غير ذلك كما بين المؤلف رحمه الله. نعم. وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها لعموم الخبر. نعم الخبر قال من ملك ما قال من اشترى. نعم بأي ملك كان مشروع. نعم. ولا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم ولا يعتق محرم من الرضاع لأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه. وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها. قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة ومال معتق غير مكاتب عتق بالأداء لسيده. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم. وروى الأثرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لغلامه عمير: يا عمير، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا، فأخبرني بمالك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده. ولأن العبد وماله كان للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي في الآخر كما لو باعه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد. رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه، فأما الحديث فليس فيه بالقوي. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني ما صحيح، الحديث الأول الثاني، ومعناهما باختصار: إذا أعتق الإنسان مملوكه عبده، هل معناه المال له؟ لا، المال للسيد إلا إن استثناه، أو كان هو الذي وهبه له. إذا كان هو الذي وهبه له أو استثنى، قال: أنت حر ومالك لك. ولا فالصحيح أنه إذا أعتقه فالمال يبقى للسيد. لماذا؟ لأن هناك جهتان: جهة المال وجهة المملوك. فما دام أعتق المال المملوك لم يعتق المال، إلا أن نص على ذلك والله أعلم. أما الحديث، بعض العلماء ضعف هذا الحديث، وبعض العلماء قال أصل ليس له مال، لكن قد يحمل على أنه لو وهبه مال. فهذا طبعا لو وهبه مال فمن باب الهبة أنه يعتق معه، لأن المال للمملوك أصلا ليس للسيد، فقد تخلى السيد عن ماله، والله أعلم. نعم. وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا، ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا إليه فسرى ولزمه الضمان. وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك ولو كان موسرا، لأنه لم يتسبب في إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. كمل. وكذا حكم كل من أعتق من أعتق حصته من مشترك، في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية إن كان موسرا، وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. رواه الجماعة والدارقطني وزاد: ورق ما بقي. هذا طبعا رواه الجماعة متفق عليه، وزيادة بعض ليس فقط، لكن الزيادة ورق ما بقي ضعيف، وإن كان الشيخ الألباني قال صحيح الزيادة، لكن بعض العلماء ضعفوا هذه الزيادة والله أعلم. باختصار، هذا حكم عجيب يا أخوان، حقيقة هذا من الأحكام التي يجب أن نسلم بها ونطبق عليها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كيف؟ أنت وثلاثة من زملائك مشتركين في مملوك، نسأل الله أن يمكننا من رقاب الأعداء، نسأل الله. ذكر أحد الأخوة عن شيخنا، أقول ذكرت القصة ولا أستطيع أن أثبتها ولا أنها، لكن الذي حدثني بها ثقة، يقول أحد الأخوة في البلقان اتصل بشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقال له: يا شيخ، إننا ملكنا الآن خلال الجهاد اللي كان تعرفون في البوسنة والهرسك، وما كان فيه جيش ذا، إنما هم كانوا من المجاهدين في سبيل الله. قال: ملكنا أمريكي، يعني كان يقاتل مع الصرب، فنحن نريد أن يطبقون القرار المتحدة أن نملكه. يقف الشيخ قال: انتظر لحظة. فسجد لله شكرا أنه رأى في حياتي أن هناك من يملك من الأعداء. ثم أجابهم الشيخ في هذا، هل يعتقونه أو يبقونه أو يقتلون على حسب الحكم، كما نقل لي الأخ الذي نقل لي القصة. الشاهد منها: لا نيأس يا أخوان، مهما كانت الأحوال، مهما كانت الأوضاع، فلا تيأس، ونسأل الله أن يملكنا رقاب هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى المحاربين لدين الله جل وعلا وغيرهم من أعداء الله. الشاهد أنك إذا ملكت مملوكا بعد فترة وكلكم مرتاحين، قد يكون هذا المملوك متفقين على أن يكون سائق لكم أو تستخدمونه في عمل من الأعمال. واحد من الأخوان الثلاثة قال أنت حر، طبعا نعتق ماذا؟ الثلث، يعتق الثلث لأنه أثلاث. أين الحكم الذي يقول يحتاج إلى تسليم؟ يعتق على الاثنين تماما. والأعجب كيف يعتق؟ يعتق بحالتين وقد يبقى مملوكا لهما بحالة ثالثة. الحالة الأولى إذا قال أحد الثلاثة، لنقول مثلا اسمه علي، قال أنت حر لوجه الله، فلما قال أنت حر نقول له يلزمك أن تقوم قيمة العبد وتدفع لأخويك إجبارا لك ولهما القيمة، مثلا نقول يسوه مثلا 30,000، ما دمت قلت أنت حر هل تملك 20,000؟ قال أملك، قلنا ادفع 20,000، 10,000 لكل واحد من زملائك، فهو يجب عليه هو أن يدفع بقية حق المملوك. ما يأتي طيب أنا فقط أعتقت نصيبي، هل جزائي أنني أعتقت تجبرونني بالبقية؟ لأن قد يكون المملوك 100,000 و100,000 ومليون ما دام يملك، فنقول يجب يلزمك هذه السراية، ويلزم الآخرين الإجبارا اعتاقه. ما يقول ما احنا ما نقنع، ما اعتقنا، نحن ما نرضى بعتقه، لا، ليس لكم إلا المال. هذا من تشوف الإسلام. طيب لو قال أنا ما أستطيع، أنا اعتقت نصيبي لكن ما عندي شيء، لا أملك شيئا، نقول الحالة الثانية، نقول للمملوك هل تستطيع أن تسعى أي تعمل وتكسب حتى تسدد قيمتك للآخرين إجبارا، تصبح مكاتبة إجبارا للآخرين؟ فإن قال نعم أستطيع، نقول خلاص. طيب إحنا ما رضينا، نقول لا نرضى رضاكم، هذه سراية العتق تسمى، لكنها تتحول إلى مكاتبة. طيب إذا قال ما أستطيع، لا الذي أعتق ثلثه يستطيع يدفع المال ولا هو يستطيع المكاتبة، يبقى هنا في هذه الحالة، هي الحالة الوحيدة، يبقى مملوكا. هذا حقيقة دين عظيم جدا وأحكام شرعية إذا ثبتت عن الله وعن رسوله، كما في الحديث كما ترون، هذا حديث صحيح رواه الجماعة. نعم، فمن أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، نص حديث. نعم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق إذا لم يستطع. فهذا حكم شرعي يبين لكم حرص الإسلام على حرية الناس، فما بالك بالذين يستعبدون الناس. إذا كان أيها الأخوة، أخذنا قبل قليل أن مجرد من ضرب كما في قصة معاوية بن الحكم أو بن عمر، من ضربه، من ضرب مملوكه يعتقه، ما بالك من يأخذون الأحرار ويضربونهم ظلما وعدوانا؟ كيف يكون جزاؤهم إذا كان ضرب المملوك ليس له كفارة إلا ماذا؟ العتق. لو لطمه مع وجهه، طبعا ليس الضرب الذي أشار إليه الضرب الخفيف، لو لطمه، أو كما قال ابن عمر ليس لي منه، هكذا قال ليس لي منه أجر لأنه ضربه فأعتقه، قال ليس لي في أجر، هذا الواجب علي. فما بالك بالذين يعذبون بشبه، بغير حق، بظلم، يضربون الأحرار. هناك من يضرب زوجته، هناك زوجات تضرب أزواجه، هناك من يضرب أبناءه، هناك من يضرب الناس. حقيقة أمر عجيب جدا، بل هناك من يقتل الناس دماء تسيح، دماء الأحرار كما تحت في عدد من الدول كما تعلمون الآن. ماذا تطالب هذه الشعوب؟ تطالب بالحرية فقط، ومع ذلك تقتل. كم القتلى الذين ذهبوا في مصر ولا في ليبيا ولا الآن في سوريا ولا الذي يحدث في اليمن الآن؟ ماذا يطالب هؤلاء الناس؟ فقط يطالبون برفع الظلم بحريتهم، ويقتلون دماء بالعشرات، بالمئات، بالآلاف، الأرقام، أرقام عظيمة جدا. كيف يكون عظم هذا الأمر عند الله جل وعلا؟ ظلم الناس بأموالهم، بحقوقهم، بسجنهم إلى غير أمد. إذا كان العلماء يقولون الإكراه أن يخوف بالسجن، قال بعضهم لا، ما يتحقق الإكراه إلا إذا سجن يوما. طيب واللي سنوات مسجون، نقول عن إكراه ولا غير إكراه؟ نعم يا أخوان، الأمر جدا يعني عناية الإسلام بالمسلم، بل حتى الكافر لا يجوز أن يظلم، حتى الكافر سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. فلذلك لاحظوا الدقة هنا، في السراية والحرص على العتق، فالأصل في الإسلام هو الحرية، ليس الرئيس الأمريكي لينكولن ولا غيره الذي محرر العبيد، الإسلام هو الذي حرر الممالك. أما كما قلت في الدرس الماضي قد يقال طيب لماذا استعبدهم؟ استعبدهم لأنهم أصلا مستعبدين، مستعبدين لأصنام، لأهوائهم، لمخلوقات، فهم انتقلوا من عبودية وضيعة إلى عبودية أشرف، عبودية إنسان مسلم، فهو باختياره لأنه عرض عليه أن يسلم ورفض، عرض عليه أن يدفع الجزية فرفض، إذن بقي عبد، بقي مملوك، لأنه هو الذي أفرأيت من اتخذ إله هواه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهم عبيد للأصنام، لا أعبد ما تعبدون. وكما في سورة النحل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، المقصود بها من عبودية لغير الله جل وعلا، فالشاهد أن الإسلام يرفع المقام. ولقد كرمنا بني آدم، تكريم الإنسان عموما والمسلم خصوصا إلا بحق، والواقع في بلاد المسلمين الآن من الظلم والجبروت والطغيان شيء عجيب جدا. أين أحكام الشرع؟ أين تطبيق الشريعة؟ أين أسئلة كثيرة؟ أين احترام الناس وحقوق الناس؟ إذا كانت امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، هرة. إذا كان نبي من الأنبياء يعاتب لماذا يحرق النمل لما قرصته نملة، هل نملة واحدة التي قرصتك نملة يعاتبه الله، هل نملة واحدة لما أحرق بقية مملكة النحل النمل؟ فكيف الذين يحرقون الأخضر واليابس في بلاد المسلمين، يهجمون على القرى، على البلاد، على المسلمين، يوضعون في السجون بالآلاف، بمئات الآلاف، وهكذا ظلم، وعاقبته وخيمة والله. وانظروا كيف انتهى هؤلاء الظلمة وينتهي البقية، انتهى هؤلاء الظلمة إلى سقوطهم، انتهى هؤلاء الظلمة إلى ذلهم، كما نرى بأعيننا حكمة الله البالغة وليشفي صدور قوم مؤمنين. من يقول لشعبه سأتابعكم من كما يقول بعبارة من زنقة إلى زنقة، أو الجرذان أصبح هو الذي يتابع الآن، هو أولاده من زنقة إلى زنقة، وهو الذي أصبح كالجر، نعم، والذي يدخل على سرير يحاكم، ما كان أحد يتخيل هذا إلا من عنده قلبه إيمان، من يفر هاربا من بلده، من تعرفون كل هذه الأمور. وابشروا، هنا أقول أيها الأخوة لا تيأسوا، والله مهما بدت الأوضاع تيئة في بعض الأحوال فلا تيأسوا. ولكن انظروا ماذا يقول الله جل وعلا، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، من خوف من فرعون وما يفعل، وأقيموا الصلاة، ختمها. وضع صعب جدا، ظلم، طغيان، كفر من فرعون، يختمها يقول وبشر المؤمنين، بعد أن قال اجعلوا بيوتكم قبلة، صلوا في بيوتكم، لكن ما تركها هكذا، بشر المؤمنين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مهما كانت بدت لك الأوضاع سيئة في حال من الأحوال، تمر على الأمة أحوال شديدة جدا، وكما قلت لكم بلاد المسلمين الآن مع ما يحدث الآن في بلاد المسلمين، من كان يتصور ما يحدث من انتصار، من خير، من تشفي قبل سنة فقط، ما أقول قبل سنوات، فلا نيأس أيها الأخوة. فهذا المعنى، ولعلنا نكمل النص، بارك الله فيكم. نعم يا شيخ. فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته، وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ، فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر، وإن نكلا جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما، وولاؤه لبيت المال لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع، ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لما تقدم. هذا باختصار، لأن ما أريد أن فيها مسألة قضائية، لكن لو واحد قال هو شريك زميله، قال ترى زميلي أعتق صاحبه، أعتق المملوك، قال الآخر لا أنا ما أعتقته، أنت اللي أعتقته، خلاص نقول أعتق، لأن أي واحد منكم ما أعتقه سرى للآخر، ما دمت أنت اعترفت أن زميلك قد أعتقه فأصلا هو يسري عليك في النهاية بتقويمه. طيب من يدفع؟ عاد هنا تصير قضاء، يحقق القاضي من هو، لكن في الحقيقة عتق، لأن كل واحد منهم اعترف بباب من أبواب العتق، وبقي قضية الولاء ومن يدفع، هذه مسألة كما فصل المؤلف، أقرأ عند هذا الحد، وما بقي من دقائق أتحدث في موضوعنا آخر، بس سؤال يعني يتعلق في هذا، يقول الأخ إذا اشترك اثنان في أمة فهل يشتركان في وطئها؟ أعوذ بالله، كيف يشترك؟ لا ما يجوز، لا إذا اشترك فلا يجوز، ولا يجوز يقول واحد منهم أيضا أطاها أنت وأنا ما أطاها، لا ما يجوز. لا يجوز أن يطأ الأمة إلا إذا كانت ملكا كاملة له، ولا صار عبث. حتى لو قال أحدهم أنا لن أطأها خلاص خيالك، نقول لا، لكن قد يتزوجها أو غير ذلك، هذه مسألة أخرى. يعني كما تعلمون أن الإماء يمكن أن تتزوج في هذه الحالة، وإذا تزوجها أصبح على حكم المتزوجات، والله أعلم.